أصحاب السنة وأصحاب السنة. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى التخفيف فيها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاليات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. قال أبو داود: وهذا أصح. ثم أورد أبو داود تخفيف في ذلك يعني في صلاة المغرب تخفيفها، لأنه ذكر في ما مضى قراءة سورة الطوال، سورة الأعراف وسورة المرسلات وسورة الطور، وهنا قال التخفيف في ذلك يعني في صلاة المغرب. أورد حديث إيش؟ أثر عروة ابن الزبير رحمة الله عليه أنه قال: كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. يعني هشام بن عروة. عروة بن الزبير يعني هشام بن عروة يقول يعني أنه كان أباه كان أبوه عروة بن الزبير يقرأ بمثل ما تقرؤون والعاديات وإيش ونحوها من السور يعني من قصار المفصل